بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من نام عن صلاة أو نسيها. قال أبو داود رحمه الله: باب في من نام عن صلاة أو نسيها. ثم ذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من خلالها ما حكم من نام عن صلاة وما حكم من نسي صلاة فلم يصليها. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وقال: فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قال: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها، ومن الغد للوقت. قال: ومن الغد للوقت. قلنا معنى هذا الكلام أنه لو صلى هذه الصلاة نسيها أو سهى عنها في ذلك التوقيت، لكن من غد يصلي الصلاة في ميقاتها، فالوقت لم يتغير، وقت هذه الصلاة لم يتغير، ولكن قل إن هو أخر الصلاة عن وقتها فهذا لم يكن بتقصير منه، فإنه ليس في النوم تفريط. ولكن بينا هذا في من لم يكن العادة عنده هو النوم وتضيع وقت الصلاة بذلك الأمر. ثم وقفنا عند الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء. قال بهذه القصة: قال: فلم توقظنا الشمس طالعة، فلم توقظنا الشمس طالعة، فقمنا واهلين لصلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء. فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. فبيذكر في هذه الرواية كما قال أبو قتادة رضي الله عنه، وكما قص علينا قصة كيف سهى القوم عن هذه الصلاة وكيف ناموا عن هذه الصلاة، وما قاموا إلا كنتيجة حرارة الشمس، وما استيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس. فقال: فقمنا واهلين لصلاتنا. قاموا على فزع، قاموا على فزع لهذه الصلاة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، فقال لهم رويدا رويدا يعني أن يتمهلوا، أي أنهم يتمهلوا. إذا بعدما قاموا فزعين لتلك الصلاة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهلوا، ثم ذكر الغاية. قال: حتى إذا تعالت الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القوم أن يصلوا في بداية ذلك التوقيت. وقلنا أن الشاهد من ذلك الكلام أن الشمس قد أشرقت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم أن يمسكوا عن الصلاة حتى تتعالى الشمس، حتى ترتفع الشمس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأوقات الثلاثة التي نهى فيها عن الصلاة أو نهى عن الصلاة فيها، كان منها عند شروق الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، يبقى من بداية الشروق لغاية لما الشمس ترتفع في السماء بقيد رمح أو رمحين، يبقى نقول كده بحوالي فترة زمنية ما يقرب من ربع ساعة، يبقى بعدما تشرق الشمس حتى ترتفع، فحان عند ذلك بداية توقيت صلاة الضحى، حان عند ذلك بداية توقيت صلاة الضحى أو ما يسميه العلماء بتوقيت صلاة العيد. يبقى لما بنيجي نقرأ كده يقول توقيت صلاة العيد، بنجد دايما يوقتون تلك الصلاة بعدما ترتفع الشمس، يبقى من وقت الشروق لغاية لما ترتفع، يبقى هذا وقت تحريم كما قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تمهلوا حتى إذا تعالت الشمس، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا الصلاة عند ذلك التوقيت. ثم قال للقوم من كان منكم يركع ركعتا الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. فعلى ذلك نقول إن الشاهد أو الظاهر من هذا الكلام أن ليس كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحافظون على ركعتا الفجر، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في أيهم أسرع في إتمام الفضائل، لأن نتكلم عن الفرائض قلنا هذا أمر يعني منهي، ولكن بنتكلم على مسألة الفضائل، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على مسألة الفضائل، فما كان لهم أبدا أن يزهدوا في مثل هذه الصلاة، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد ركعتي الفجر حضرا وسفرا. يبقى نقول إن هي من السنن الرواتب، ونقول آكد السنن الرواتب كما وردت الروايات أنه ما تركها سفرا ولا حضرا، لمعلوم الإنسان في السفر بيسقط عنه الرواتب، بيسقط عنه السنن الراتبة، يسقط عنه السنن الراتبة يبقى على الشطر من الصلاة، وكذلك يسقط عنه السنن الراتبة. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر كان يركعهما سفرا أو حضرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني كيف نزن هاتين الركعتين، فكان يقول أم خير من الدنيا وما فيها، يبقى ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقصد بذلك رغيبة الفجر سنة الفجر، قال خير من الدنيا وما فيها، وما كان للصحابة رضي الله عنهم أن يزهدوا أبدا في سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. ولكن يعني قال من كان منكم يركع ركعتي الفجر فركعهما، قال فقام من كان يركعهما، يبقى كأن الشاهد كده أن البعض كان بيركعها والبعض لا يركعها، ولكن كما يعني يوجه العلماء هذا الكلام قال هذا تقسيم من بعض رواه، وخالد بن سمير في أداء العبارة قال الكلام ده في خطأ في التوجيه بالنسبة في لراوي من الرواه وهو خالد بن سمير. قال فالأجمع عندي في معناه أي من كان منكم يريد في هذا الوقت أن يركع ركعتي الفجر فليركعهما الآن، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قال لأجل السفر. يبقى كما بينا السنة الراتبة بتسقط حال السفر وتكون الصلاة على الشطر كما هو معلوم، يبقى بنصلي الظهر ركعتان وكذلك العصر وكذلك العشاء، يبقى الصلاة على القصر. وفي المقابل أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السنة الراتبة بتسقط في حال السفر، ولكن نقول يعني ليس معنى سقوط السنة الراتبة هو عدم التنفل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنفل على الراحلة في السفر، يبقى البعض كده بيظن يبقى السنن عند ذلك تسقط، لا ده بنتكلم على السنن الراتبة المرتبة على الفرائض، يعني كما بينا عدد هذه السنن كما ورد في رواية ابن عمر ورواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر وعلى ركعتين بعدها وعلى ركعتين بعد المغرب وعلى ركعتين بعد العشاء وعلى ركعتين قبل صلاة الفجر 12 ركعة كما هو معلوم. يبقى دي السنن الراتبة أي رتبت على الفرائض، وهذه من آكد السنن، ولكن في حال السفر رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سقوطها، لكن سقوط السنن الراتبة ليس معناه سقوط النافلة، ولكن كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التنفل حال السفر على الراحلة. ولعلنا ذكرنا أن العلماء بيستندوا أن الوتر ليست واجب على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على الراحلة، وما كان يؤدي فريضة على راحلة، ولكن كانت فريضة كان ينزل ثم يركع على الأرض، لكن لما صلى صلاة الوتر على الراحلة فعند ذلك قالوا إذن الوتر حتى لو كانت من السنة الآكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، ولكنها هي عبارة عن سنة نافلة حتى لو كانت من آكد النوافل، وشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على الراحلة. فقال الأشبع بالنسبة لهذه الرواية: من كان منكم يركع ركعتا الفجر فليركعهما. فقال: من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فعند ذلك يعني صلاها الصحابة. الشاهد أن يبقى معنى قلنا في السفر أنت مخير بين الأمرين، أنت مخير بين هذين الأمرين، ده معنى الكلام، هذا ومعنى الكلام، وده معنى التوجيه كما يوجه ذلك الشارع. قال: عندي هذا تقصير من بعض رواه. وقال ابن سمير في أداء العبارة، قال: فالأجمع عندي في معنى أي من كان منكم يريد في هذا الوقت أن يركع ركعتي الفجر فليركعهما الآن. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لأجل السفر، كما نقول الإنسان يبقى له رخصة في الفطر في السفر، يبقى لك رخصة في الفطر في السفر، لكن من صام يبقى على ذلك نقول لا حرج، يبقى أنت مخير بين الأمرين، إن وجد في نفسه القوة على الصوم في السفر فبها ونعمت، ولكن هو مخير بين الأمرين له رخصة في هذا الأمر، وأن كذلك له رخصة في إسقاط هذه النافلة، ولكن لو صلىها يبقى كذا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا وحضرا. قال أيضا: ثم لا يخفى عليك أن حديث عبد الله بن رواح الأنصاري عن أبي قتادة روى ثابت البناني عن عبد الله بن رباح ولم يذكر هذه الجملة، أي من كان منكم. هذه الرواية وردت بطرق أخرى، وردت عن أبي قتادة رواها ثابت البناني. ثابت البناني ده كان من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه. قال إن ثابت البناني روى هذه الرواية عن عبد الله بن رباح الأنصاري ولم يذكر هذه الجملة، أي من كان منكم. قال: وثابت البناني هذا أحد الأئمة الأثبات المشاهير، وثقه أحمد والنسائي وغيره. وقال: ولكن تفرد به خالد بن سمير. قال الجملة دي تفرد بها خالد بن سمير في روى هذه الجملة من كان منكم، لكنها لم ترد في الروايات الأخرى. قال: عن 14 من الصحابة غير أبي قتادة رووا قصة ليلة التعريس مفصلا ومجملا، وذكر جملة من الصحابة. قال: ولم يذكر أحد منهم في حديث هذه الجملة قط، وحديث هؤلاء مروية في الصحيحين وفي غيرهما، بل لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا مخيرين لأداء ركعتا الفجر، إن شاءوا صلوا وإن شاءوا تركوا. يعني قال ما كانش الصحابة بتخير، لأن معلوم يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأفعال. ولنا قول ابن عمر رضي الله عنه لما سأله ذلك الرجل عن الأضحية، يسأل عن حكم الأضحية، يا ترى هي واجبة أم لا؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. فقال: أسألك عن الأضحية أواجبتني؟ فقال: أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يعني كان يكفيهم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أن الصحابة ما كانوا يصرفون البصر عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أن الأمر ده يستقرأ مما ورد من هذه الروايات أو الأفعال. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لماذا خلعوا نعلهم في الصلاة؟ رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا فخلع، ولذلك لما سألهم ما حملكم على ذلك قالوا: أنك خلعت فخلعنا. الصحابة نقول ما عندهمش وقت الاستفسار وكده، بصر الصحابة لم ينصرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتم من ذهب، اتخذ خاتم من ذهب، نبذ نبذوا، ده حال الصحابة. يبقى قدم هذا طعام الضب أمام النبي فرفع يديه، فرفع الصحابة أيديها حتى قال لهم كلوا، يعني لكنه ليس من طعام قوي. هنجد الصحابة رضي الله عنهم يعني كما كانوا يعني بيتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال كانوا يتأسون به أيضا في الأفعال. ولذلك ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب هذه الترجمة تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباب التالي باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش كانوا يقتدوا بيسمعوا الأقوال فقط يتم التنفيذ، ذا الأفعال، يبقى فعل يفعله، يترك يتركه. ولذلك قال يعني بيبقى فيه ترك يطلق عليه العلماء ترك السنة، يبقى فعل تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المانع لذلك وجود المقتضى، فلو تركها كانوا يتركون. لأن زي الأذان، الأذان بالنسبة لصلاة العيد، يبقى كان نقول ما المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للعيدين أو كان يأمر منادى أن يقول الصلاة جامعة، ولكن طالما لم يرد يبقى على ذلك يبقى الترك سنة. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود المقتضى ولم يكن هناك مانع يمنعه ويحجزه عن هذه الفعلة، فعلى ذلك يبقى الترك ده سنة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. معلوم طبعا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيرنا الصحابة كيف كان الصحابة يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، كما أنهم كانوا يأتمرون بأوامره. فقال إن الكلام ده هو التوجيه، يبقى أساسا هذه الجملة كانت من ذلك الراوي، ولكن قال إن الصحابة رضي الله عنهم معلوم أنهم ما كانوا يزادون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول في حال السفر يعني لك ذلك الأمر أن هذه الرواتب تسقط عن الإنسان، بتسقط عن الإنسان، ولكن نقول مش معنى رواتب سقوط السنة الراتبة، نقول السنة الراتبة تسقط عن الإنسان، لكن ليس معنى سقوط السنة الراتبة سقوط النوافل، نفرق ما بين الأمرين تأكيدا على ذلك الأمر. ثم قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، شغلوش أساسا يعني بأمر من أمور الدنيا. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رضي الله عنهم أنه سيأتي أمراء يؤمرون على القوم فيؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ينشغلون عن الصلاة. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله، عشان الإنسان ما يغفلش أبدا في أي لحظة من اللحظات. قلنا بنعتاد على صلاة الفجر، بنعتاد على بعض الطاعات، وبالتالي نقول الإنسان بيألف هذا الأمر، يألف وينسى تماما أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله، لكن ده اعتاد. قلنا العادة دايما حتى في مسألة العبادة، يعني العادة حتى في مسألة العبادة، بعد ذلك بنجد شعور الإنسان أن هذا كان بتوفيق الله ممكن يقل ذلك الشعور أو لم يرد على خاطره أو على قلبه، ولكن دائما كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال لكن الروحانة كانت بيد الله فأرسل أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. يبقى عشان نعلم كده أن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب، نعرف أن كل طاعة بتوفق إليها، صليت النهاردة الفجر هذا بتوفيق الله، صلينا بالأمس الفجر كان بتوفيق الله، قبل أمس الفجر كان بتوفيق الله، لو قدر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي الفجر من غد يبقى كان ذلك بتوفيق الله. كل يوم نجدد النعمة، يعني كل يوم محتاجين أن احنا نجدد هذه النعمة ونجدد الرؤية ونظر في نعم الرب سبحانه وتعالى، خاصة نعمة الطاعة. دايما بمستقر في الأذان أن النعم يعني أي عطايا من الدنيا هي دي النعم، ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا الأرزاق ويعطينا من كذا وكذا، هو دي النعمة اللي احنا بنعبدها، ولكن النعمة يعني كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى لابد ان احنا نستشعر كده كمال هذا الدين وايضا كمال هذه الشريعة، هذه نعمة النعم الله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، نعمة تامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكل يوم كده ننظر ان انا ما زلت على الاسلام، ما زلت اوفق الى النطق بالشهادتين، ما زلت اوفق الى الطاعة، كل طاعة كل عبادة بمارسها الإنسان ينظر كده دايما، ينظر إن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله، عشان نجدد يعني نجدد كده تذكر النعم، وإن هذا أدعى لقيام العبد بشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه. يبقى نقول نعمة الطاعة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة إن احنا نوفق في هذا التوقيت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة إن احنا نوفق إلى صلاة الفجر وحضور مجالس العلم هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني انظر كده أن هناك من اختطفت منه تلك النعمة، أنه ممكن يصلي ولكنه لم يأتي إلى ذلك المجلس، قلنا المجلس دائما نتذكر ما هي المنن التي في مجالس العلم، قلنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك، يبقى ده اصطفاء من رب سبحانه وتعالى، ما هي المنن؟ نقول يكفي يعني صورة واحدة أن الله تبارك وتعالى يذكرك، يعني الله تعالى يذكر ذلك العبد في ملأ خير من ذلك الملأ، ولذلك قال حتنزل السكينة تغشانا الرحمة تحفظنا الملائكة يذكركم الله في من عنده، يبقى نقول دي منة جلوس المجلس، يكفي هذه الملائكة قلنا يحفون ذلك المجلس ويستغفرون لأهله ولأصحابه وبعد ذلك يشهدون عند ربهم سبحانه وتعالى بطاعة هؤلاء أنهم مكثوا واقتطعوا ذلك التوقيت طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله عز وجل. قلنا منن، يبقى هي مش نعمة واحدة، دي نجد ان هي في داخل النعمة نعم كثيرة جدا، وبالتالي اعلم ان هذا لم يكن الا بتوفيق الله. قلنا لان العادة نقول في احيان كثيرة يألف الانسان الامر فينسى، مطلوب ان انا اجدد تذكر النعم، وإن تذكر النعم هيدفع الإنسان إلى مزيد من الالتزام ومزيد من التمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن أرواح العباد بيد الله أرسل أن شاء. يبقى قلوب العباد بين أصبعين من أصابع العباد من أصابع الرحمن. يبقى نتذكر أيضا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أيما قلب أراد أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسأل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي مع مثلها، اللي حيدرك صلاة الفجر غدا وكان صالحا فليقضي مع مثلها. قلنا وكأن ظاهر الكلام يبقى هنا استحباب، كأن الظاهر كده استحباب إعادة هذه الصلاة التي خرجت عن وقتها صليناها بعد وقتها، قلنا كنتيجة النوم وليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالصلاة في ذلك التوقيت الذي قمنا فيه. يبقى لما نتأخر عن الصلاة ونسيناها يبقى نصليها متى ذكرناها، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى بقى يستحب إعادة الصلاة يعني في اليوم التالي في التوقيت الأساسي؟ فعلى ظاهر الرواية كده قال فمن أدرك منكم صلاة الغداء صلاة الفجر من غد صالحا فليقضي معها مثلها. الظاهر الكلام فيها استحباب، الظاهر كده فيها استحباب أداء هذه الصلاة مرة ثانية. يبقى ده الظاهر، يبقى هذا هو ظاهر الكلام. قال فليقضي الصلاة فإذا أيضا مع الصلاة الحاضرة مثلها ليس الصلاة الحاضرة، فيصلي من غد في وقتها المعتاد صلاة الفجر الحاضرة ثم يقضي ثانيا الصلاة الفائتة بالأمس. قال ده ظاهر الكلام، هذا هو ظاهر الكلام. قال والحاصل أن قال ابن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاث مواضع. قال الكلام ده هو ده كان وهم من هذا الراوي، الأول في قول جيش الأمراء أنه وهم في ذلك الأمر، ولكن هو الكلام كان لما هم قفلوا من غزوة خيبر، كان ذلك التعريس وليس في غزوة مؤتة. قالوا الكلام ده كان حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم عائدون من غزوة خيبر ولم يكن في غزوة مؤتة. كذلك أيضا قال في قول من كان منكم يرقع، قال هو تفرد بذلك الكلام، ولكن نقول أن هذه قصة ورد عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا ذلك الأمر. كذلك وردت من طريق آخر عن أبي قتادة عن طريق ثابت بن عيينة لم يذكر فيها من كان منكم. كذلك أيضا في قوله فليقضي مع مثلها، قال الكلام دوت لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء، فكان هذا وهم منه، هذا وهم منه. فقال إن ده وهم الراوي في ذلك الأمر، لكن لا يستحب أداء الصلاة مرة ثانية في الوقت التالي أو من غد. يبقى قال فليقضي مع مثلها ده وهم من هذا الراوي، لكن أصلا برأت الذمة بأدائنا للصلاة، لكن لا يؤمر بقضاء الصلاة مرة ثانية في الوقت يعني في وقتها الصحيح في اليوم التالي، في اليوم التالي لا، برأت بها الذمة، ولكن لا يستحب عند ذلك أن يأتي بهذه الفريضة مرة ثانية أو الصلاة الفائتة مرة ثانية ويصليها مع الصلاة الحاضرة. غير طبعا مسألة إن أمر عليكم امرأة، قلنا الأولى تبقى الفريضة، وإن أدركنا يعني أدركنا هؤلاء القوم صلينا معه كانت لنا نافلة، قال من شاء فعل ذلك. ولكن طبعا الكلام ده هيبقى كما بينا موقوف على لو حصلوك وانت في المسجد. ثم ذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء ورضاها حيث شاء، قم فاذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا حتى اذا ارتفعت شمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال استحباب الجماعة في الفائتة، يبقى لو كان في صلاة فائتة يبقى يجوز ان احنا نصلي يا جماعة، يستحب يستحب. يبقى لو كانت مجموعة فاتت عنهم صلاة كهذه الصورة يبقى يستحب أيضا الجماعة بالنسبة للفائتة، لأن فات الوقت أهو، ولكن نقول استحباب الجماعة للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم وجمع القوم. وكذلك أيضا كان الحال في غزوة الأحزاب لما فاتت صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فأذن ثم قام ثم صلى بهم العصر، يبقى استحباب الجماعة في الفائتة، استحباب الجماعة في الفائتة يعني كما بين في هذه الرواية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ارتفع الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. يبقى يا ترى التوقيت ده لا يجوز الصلاة فيه؟ قلنا ان بالنسبة لأوقات النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة في رواية عقبة بن عامر يعني هذا لا ينطبق على الفرائض، هذا لا ينطبق على الفرائض. وقلنا الدليل على كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. وقلنا على الرغم ان هو في التوقيت كما قال عقبة بن عامر عندما تتضيف الشمس للغروب، يبقى الوقت أساسا وقت النهي مش هنقوله على وقت الغروب فقط، لا ده قبل وقت الغروب. وهنا في الرواية قال: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، قد أدرك العصر. يبقى نقول إن وقت النهي في رواية عقبة بن عامر ينطبق على التطوع على النوافل لكنه لا ينطبق على الفرائض. والرواية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام: من أدرك قال من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى متى ذكرها؟ يبقى في ذلك التوقيت. فأي توقيت؟ يبقى في أي توقيت. يبقى كأن الرواية الثانية يبقى هي رواية عقبة بن عامر بتنطبق على النوافل، سواء بقى على اختلاف العلماء النافلة بصفة عامة أو ينطبق على النافلة المطلقة دون المسببة، هذا أمر آخر، لكن لا تنطبق على الفرائض. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بقوم في ذلك المكان، قالوا حيث أن ذلك المكان أصيب به بالغفلة، يعني أصيب به بالغفلة فانتقل عن ذلك المكان، فانتقل عن هذا المكان، يعني انتقل المكان، قلنا لأنه وردت أن غفلوا فيه فكان ده سبب الانتقال لكن مش السبب حتى ترتفع الشمس. وإلا كما بينا قول العلماء أن هذه رواية مطلقة ويتم تطبيقها، وأنه ليس بالنسبة للفرائض وقت تحريم، ليس بالنسبة للفرائض وقت تحريم، لكن قال أنه حتى ارتفعت الشمس. ولكن بينا أنه ما قاموا إلا كنتيجة حرارة الشمس، ما أيقظ القوم إلا حرارة الشمس، وأن الحرارة دي مش هتنبعث من الشمس في بداية التوقيت، لكن لما بترتفع بيشتد بعد كده حر الشمس، بيشتد بعد ذلك حر الشمس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي قتادة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يبقى هذه رواية يبين إنما ليس في النوم تفريط، لكن هذا الأمر لما يكون على سبيل الندرة، يعني بنؤكد على ذلك الأمر، قلنا عشان البعض يفهم هذه رواية على ظاهرة يقولك ليس في النوم تفريط وبالتالي كل يوم هيخرج الوقت أو صلاة الفجر عن وقتها أو أي صلاة صلاة عن وقتها، وبالتالي قال ليس في النوم تفريط، نقول لا، مش معنى الكلام ده هو إن إحنا يبقى يتعمد الإنسان إن هو ينام حتى ويغط في نومه حتى يخرج وقت الصلاة، لكن المطلوب إن أنا باخد بالأسباب وعلى ذلك أنتبه وأؤكد على أوقات الصلوات، أؤكد على أوقات الصلاة. لكن نقول لما تمر على الإنسان يعني مرورا مرة من المرات يبقى على سبيل النظرة نقول ليس في النوم التفريط، يعني نقول يعني رويدا مع نفسك فليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. قلنا كذلك الرواية دي نأخذ منها يبقى كل وقت صلاة يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، قلنا إلا الفجر فإنه يمتد إلى طلوع الشمس، بعد ذلك هذا وقت فصل من طلوع الفجر لغاية الظهر، لكن نقول وقت الظهر يمتد للعصر، وقت العصر يمتد للمغرب، ووقت المغرب يمتد للعشاء، وقت العشاء بيمتد إلى الفجر، وقت الفجر بيمتد حتى طلوع الشمس. فلذلك هذه الرواية قال إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. يبقى ده أساسا نقول إن كل صلاة يبقى نهاية التوقيت بتاعها مع دخول وقت الصلاة الثانية، إلا طبعا كما بينا صلاة الفجر فإنها تخرج ويبقى وقت فصل بينها وبين الظهر. وقال هو ده التفريط في اليقظة، يبقى الإنسان انشغل بأي شاغل من الشواغل حتى أخرج الصلاة، نقول حتى أخرج الصلاة عن وقتها المختار، يعني ابتداء كده عن وقتها المختار. وبينا أن الإنسان لو يعني فاتت منه صلاة العصر كنتيجة الانشغال فقد وتر أهله وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا العلماء يوجهوا الرواية إلى الوقت المختار، أنه خرج الوقت المختار، قلنا الوقت الثاني ده وقت جواز، قلنا هذا وقت عذر وضرورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وبالتالي لو دخل في ذلك التوقيت نقول صلاته أداء، ولكن يأثم بالتفريط، يأثم بالتفريط. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق يبقى أنه بيجلس يرقب الشمس حتى كادت إذا تغرب قام فنقر العصر أربعة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجزي إلا الصلاة هذه الصلاة ويلزم مع ذلك شيء آخر. واستدل بحصر واقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكر الصلاة عدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. يبقى قال يبقى من نام من نسي صلاة أو نام عنها، يبقى النسيان سواء كان نسيان كده وهو مستيقظ أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يبقى أول ما يذكر الصلاة يصليها في ذلك التوقيت مباشرة دون تأخير، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني يبقى لا يجزي إلا هذه الفعلة، لا يجزي إلا هذه الفعلة. قال ابن حجر رحمه الله: من أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقنعه عن التهم. لم يقل أحد من السلف استحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلط من راويه، يعني قال إن ما حدش قال باستحباب عدد الصلاة مرة ثانية، علق على الرواية الواردة عن خالد بن سمية، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. يبقى نقول لما يتأخر كده يبقى جاز أن يبدأ بالنفلة قبل الفريضة. يبقى نقول والله ده تأخير الفريضة، وأن المطلوب كده من نهى الصلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. الكلام ده بالنسبة للفرائض، بالنسبة للفرائض. طب يا ترى السنة الراتبة عليها؟ يبقى على ذلك لا حرج، هيبدأ بالسنة الراتبة وبعد ذلك يصلي الصلاة. قلنا حتى لو كانت السنة الراتبة يعني قبل أداء الفريضة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الوقت ممتد في حق هؤلاء نتيجة عدم التفريط، كأن الوقت ممتد في حقهم، كأنه يعني هو في التوقيت الأساسي ماذا يفعل؟ يصلي والله النافلة وبعد كده بيصلي الفريضة. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن احنا ممكن نقول ده يبقى تأخير، هذا تأخير لم نؤدي الصلاة يعني مباشرة عندما تذكرناه، ولكن قام وصلى ركع ركعتي رغيبة الفجر، يبقى ده كأنه تأخير كده. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السنة الراتبة المرتبة عليها لو كانت قبلية أيضا نصليها، لأن الوقت ممتد في حق من نام عن تلك الصلاة أو نسيها، لأنه لم يفرط في ذلك الأمر، وكأن الوقت ما زال ممتدا في حقه. وكذلك أيضا فيها الأذان للفائتة، فيها الأذان للفائتة ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. ثم ذكر رواية أيضا عمرو بن أمية قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلال فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. يبقى أمرهم أن يتنحوا عن هذا المكان، قلنا على أساس أن هذا مكان غلب فيه على الإنسان النوم، فيستحب له ما يصليش في ذلك المكان، نقول أن الشيطان يعني كان معه في ذلك المكان، أن الشيطان تلاعب به في ذلك المكان، فما كان له أن يصلي في مكان حضر فيه الشيطان. لكن نقول لو صلى فيش حرج، لكن بيبين لنا أن يعني مكان الغفلة كده ابعد عنه، ابعد عنه. يبقى خلق للإنسان خلق، ولذلك بينا أن الإنسان الذي ارتكب فيه الإنسان المعصية ثم تاب إلى ربه يبقى يبتعد عن ذلك المكان، يبتعد عن ذلك المكان. قلنا حتى لا يكون هناك يعني أي نوع من أنواع التذكرة أو التذكر لهذه المعصية، كذلك هذا مكان غفل فيه الإنسان يبقى ينتقل لمكان آخر، ينتقل يبقاش في مكان الغفلة. يبقى ده طبعا الاستحباب لكنه ليس بالأمر الواجب، يعني ده على الاستحباب ولكنه ليس بالأمر الواجب، وقلنا بيستحب فقط لكنه لا يجب عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يتنحوا عن ذلك المكان، قلنا على أساس أنهم ناموا وغفلوا في هذا المكان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لم يلس معه منه التراب، لم يلس منه التراب، ثم أمر بلال فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عدل، ثم قال بلال أقم الصلاة ثم صلى هو غير عدل. يبقى ما نقول والله طب هنا حيقصر في القراءة، لا، يقرأ القراءة المعتادة، قلنا لأن الوقت ممتد في حقه، وتوضأ وضوءا خفيفا، توضأ وضوءا خفيفا حتى أنه لم تساقط منه قطرات حتى يبل منها التراب. ثم ذكر آخر هذه الروايات، كانت رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسيه. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسيه، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وهو باب في بناء المساجد. قال: باب في بناء المساجد، حيتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الحال، وكذلك يتكلم أيضا عن علامة من علامات الساعة، وكيف أن الناس يعني يتباهون في المساجد، يتباهون في المساجد وكذلك في زخرفتها. قال: باب في بناء المساجد، بيتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أي المواد بني ذلك المسجد، وكذلك أيضا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس ينحرفوا، كما قال عبد الله بن عباس أن الناس ينحرفوا في مسألة بناء المساجد كحال اليهود والنصارى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال: ما أمرت بتشييد المساجد. هنعلم ما معنى قوله ما أمرت بتشييد المساجد. طبعا احنا نقول والله احنا بنشيد المساجد اهو، يبقى نفهم ما معنى تلك اللفظة التي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. نقول: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد من اللبن والجريد كما هو معلوم، يبقى ده التشييد ولا ايه المقصود بالتشييد؟ يبقى هنعلم هذا ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال: حنزخرف المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. ودايما نؤكد كده ونؤكد على ذلك المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، وبين صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وذكر أنهم اليهود والنصارى. يبقى نجد أنه من السنة المخالفة لليهود والنصارى، وقلنا صور المخالفة لليهود والنصارى صور كثيرة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أكد وتكلم على سبيل الجزم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن القوم إلا هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا كيف انحرفت هذه الطوائف عن صراط ربها المستقيم. قلنا: يا ترى لماذا كان ذلك البيان من الله سبحانه وتعالى لنا؟ قلنا: عشان نحذر. يبقى المطلوب ان انا اقطع الطريق المستقيم وما انحرفش عنه، واياك ان تنحرف كما انحرفت اليهود والنصارى. قلنا: في كل ركعة احنا بنتكلم الكلام ده، كل ركعة احنا بنجعل الله سبحانه وتعالى بنلح الرب سبحانه وتعالى في دعاء: ادنا الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نقول: يا رب جنبنا الطريق اللي هي انحرفت منه اليهود والنصارى ومن كان على شكلتين. كل مرة احنا كل ركعة يعني ندعو بذلك الدعاء ونلح الرب سبحانه وتعالى في الدعاء، وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسانه ونعامه بيّن لنا يا ترى الطائف دي انحرفت إزاي، وهذا أيضا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كثيرا ما يؤكد على تلك المعنى، يبقى خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، يبقى فرق ما بين صيامين وصيام أهل الكتاب أكلة الصحر، يبقى إلى غير ذلك، صلوا في النعال واليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم. نقول أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتمم بها المخالفة لليهود والنصارى، قلنا حتى لا نتشبه معهم بأي صورة من هذه الصور. منها كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القوم سوف يزخرفون المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يبقى نقول تشييد المساجد هتبقى علامة من علامات الساعة، وأيضا المباهاة التي تجري بين الناس هتبقى علامة من العلامات كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وده علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الأمر المستقبلي، وهذا أمر طبعا حدث، هذا علم من أعلام النبوة. شريط من شروط الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ثم ذكر رواية عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيته. قال أنها رواية ضعيفة. قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد فعمده. قال عمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. يبقى قال أعمدته كانت من خشب النخل. يبقى كان مبني باللبن والجريد. طوب نقول طوب الني كده والجريد. وقال عمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. وزاد في عمر وبناه على بناء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده. وقال مجاهد عمده خشبا. وغير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسور. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل. كان سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل. ثم أنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل. ثم أنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. عثمان رضي الله عنه بناها بقى بالطوب فلم تزل ثابتة حتى الآن. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو ابن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم أنه أمر بناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكانت فيه قريب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفف فقال فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. كان يرتجز مع القوم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونقل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمنا فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين يبقى قصة بناء المسجد وأيضا ما هي المواد التي استعملت في بناء ذلك المسجد. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد قال المعنى رفع البناء وتطويل البناء. ما أمرت أن أنا أرفع البناء وأطول ذلك البناء ولكن كان من اللبن والجريد كما بينا من الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أن يقول العلماء أن ما أمرت بتشييد المساجد أي أنها تفيد الكراهة لا تفيد التحرير لأنه لم يأمر يعني ولم ينهى عن ذلك ما أمرت لكن هو لم يؤمر هو تشييد المساجد أي بناء البناء وتطويل ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا عبد الله بن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يقول في ذلك والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. يقول فأنتم تصيرون مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءات بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها. يبقى ده معنى الكلام إن فيها هتبقى موافقة لأهل الكتاب يبقى هتزخرفوها كما زخرفت اليهود والنصارى وإن ده كان كل عملهم إن الأصل كده إن المساجد دي تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى أصلا المساجد دي بتشيد يبقى أماكن نقتطعها حتى تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسألة العربية الذي بال في طائفة المسجد، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن مساجد لم تبنى لهذه الأفعال، وإنما بنيت للصلاة، قراءة القرآن والذكر والدعاء. يبدا المسجد، يبدا مكان وقف، نقول هذا مكان وقف. قلنا على الرغم ان ايه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاينما رجع ادركته الصلاه فليصلي. يبقى نقول المسجد كلها او الارض كلها ايه مسجد بالنسبه لنا، الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير طبعا الطوائف الاخرى، غير هؤلاء اليهود والنصارى، قلنا العبادات بتاعتهم يمارسوها يعني في المعابد او الكنائس، لكن نجد كل الأرض مسجد بالنسبة للمسلمين. يبقى كل الأرض مسجد بالنسبة للمسلمين إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي نحن هنخرج يعني رسالة المسجد، يعني إزاي هنخرج رسالة المسجد أو هنخرج أداء المسجد، وإزاي يكون الاتباع لحال اليهود والنصارى أنهم يعتنوا بالتشييد والبناء ولم يعتنوا بتعمير المسجد. نقول يا ترى ليه بنشيد المسجد؟ نقول عشان يعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة بكذا وكذا. قلنا ده المسجد أساسا يعني ده كان مركز القيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل شؤون المسلمين بتدار عن طريق المسجد، يعني كل شؤون المسلمين بتدار عن طريق المسجد. وكانت الرحبة يبقى ده مكان متصل بالمسجد كان بيتم فيه قضاء، يعني هذا المكان هو الذي كان بيتم فيه قضاء. ذلك معلوم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني فصل ذلك الأمر، قال هيدخل فيه المشرك والحائل، فكان المدخل بتاعهم المسجد الرحبة دهيت يبقى المكان اللي هو بتاع القضاء وكان متصل بالمسجد، فعلى ذلك قام بفصل، قال إنما يدخل فيه المشرك والحائل، فعلى ذلك خلى بابه من غير باب المسجد. والشاهد من كده حتى في مسألة القضاء، في مسألة القضاء يبقى هذا هو نقول مكان الخلافة ومكان القضاء والمكان الذي تدار من خلاله شؤون المسلمين. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقصد بهذا الرواية أن القوم سوف يقولون زخرفة المسجد كما زخرفت اليهود النصارى. قال المعنى أن اليهود النصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا بدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. اهتموا بقى، نهتم كده بالأمر الظاهر وبتشييد المسجد، نقول الله مسجدنا أفضل من مسجد كذا وكذا، نقول له الأفضلية كده بالحجارة، دي حجارة كلها، يعني هذا مكان دي كلها حجارة، يعني كلها بتبقى حجارة، نقول والله احنا هنقارن ما بين حجارة وحجارة، او مثلا ده مطلي بكذا وده غير مطلي بكذا، والله ده فيه يعني نقول حجارة من ذهب وده حجارة من فضة، نقول يعني هو المساجد لم تبنى لذلك الامر، وش هو ده المقصد منها ابدا. المقصد ان هي نقول بينطلق المسلم من خلال المسجد، يتعلم امر ذلك الدين ثم بعد ذلك يمضي الى التطبيق، يمضي الى التطبيق. فقال انهم اهتموا بزخرفة المساجد عندما حرفوا الدل وتركوا العمل بما في كتبهم، يقول فانتم تصيرون الى مثل حالهم اذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الاخلاص في العمل. وصار الامر الى المراد بالمساجد والمباهاة. قال تقول الساعة حتى تباهى الناس في المساجد، يعني نقول مسجدنا والله احسن من مسجدكم ومسجدنا فيه كذا وكذا، يقول يعني يا ترى هي دي باب القرب الى الله سبحانه وتعالى ولا بالتعمير. فلذلك قال ده كان طريق اليهود النصارى، وان الامه دي هتتبع نفس المسلك، تتبع نفس المسلك. يبقى لا تقوم الساعه حتى تباهى الناس بالمساجد، يبقى هتتبع نفس مسلك اليهود النصارى. ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الروايه دي على سبيل الجزم، على سبيل لتتبعن سنن من كان، هذا حادث حادث يعني ده هيحدث هيحدث. يبقى نقول عشان الانسان يعني لا يغتر بحاله، لا يغتر، ولكن لابد ان تكون على حذر، لابد ان انا اكون على حذر. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى نقول لك اليهود انحرفوا ازاي، يبقى لو لم نعلم يعني صوره انحراف اليهود، صوره انحراف النصارى، قلنا ان الانسان بيقع فيما يجاله دايما، ده حال الانسان يقع فيما يجاله. يبقى لما احنا قلنا وطلبنا ذلك المطلب من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، يبقى احنا بنحدد صفة الصراط اهو كمان، ويا رب ارشدنا الى الصراط المستقيم. اقول والله يا ترى قال بيان، قال بيان، قال بيان في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال بيان. معالم الطريق واضحة، معالم الطريق واضحة. المقومات اللي انت تحتاج لها عشان تقطع الطريق كلها واضحة. نقول خطوات النبي صلى الله عليه وسلم اثاره، نقول والله اثار واضحة على ذلك الطريق، يعني نقول بالرؤية بالسماع بكل الأمور الأمر بين وواضح. وفي المقابل أيضا قلنا عشان الإنسان كده لا تزل القدم، بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وإحسانه ونعمه إن اليهود انحرفوا إزاي والنصارى انحرفوا إزاي، ما هو كان اليهود والنصارى على الطريق المستقيم، يبقى لما كان في عهد موسى عليه السلام وعهد عيسى، يبقى الطائفة التي آمنت بعيسى وموسى في ذلك التوقيت وكانوا يطبقون ما نزل من الشرائع دول كان على الصراط المستقيم أساسا يعني، وبعد كده انحرف بهم الطريق. طب انحرف ازاي؟ يقولوا ايه اللي حدث؟ يعني يقول لك والله دايما ايه اللي حدث؟ يبقى لما يكون في حدث وقع كده يقول لك ايه اللي حدث اساسا؟ ايه اللي جرى عشان يصل الامر الى ذلك الامر؟ نقول له يبقى في اساسا مسالك معينه، هم دول السالك ومسالك، يعني نقول لم يامر بها هذه الشريعه او لم تامر بها تلك الكتب فانحرفوا، فكان التبديل والتغيير، كان التبديل والتغيير. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامه دي هيحدث فيها نفس ما حدث في الامم السابقه، لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه. جحر الضب ده ضيق جدا، ضيق جدا، فانت تخيل كده يعني زي ما بيقولوا ايه هتنفذ منه الابره، لو هم دخلوا هيدخلوه. ده نتيجه ايه بقى؟ الجهل، لا شك ان هو الجهل، الجهل التام، وبالتالي ايضا اغترار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. احنا في ناس بتبقى ان اليهود النصارى او اوروبا بصفه عامه يعني دي بالنسبه لهم امل، حلم كبير، امل امل، ونقول ان دول يعني ده القدوه بالنسبه لهم، القدوه بالنسبه لهم، نقول ناس تقدمت وناس عندها حضاره كما يقولون يعني، فده القدوه بالنسبه لهم، قدوه، وكان يعني ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ابو الصحابه، نقول لك اذا احنا نقتدي دي يعني ما كانش فيه حضاره مدنيه ابدا يعني، ما كانش فيه حضاره مدنيه. يقول طبعا ده من السفه، يعني ده من السفه والجهل. قلنا المسلم ما ينبغي ان يصاب بهزيمه نفسيه ابدا مهما كانت الدنيا في ايدي هؤلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى اكد على ذلك المعنى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد، متاعهم قليل، يعني انت ما تبصش كده بعد نهايه المتاع بتاعهم ده ايه، يعني الى الدمار والهلاك، يعني الى الهلاك والعياذ بالله، فما تغترش بقى بهذا الامر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لرسوله يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. خلي بالك يعني ما نصرفش البصر للدنيا، وانه كان حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ترجموا الآيات دهية، فكان نظر الصحابة للآخرة، وانه كان نظر عندهم استعلاء، استعلاء على الدنيا، استعلاء عن طريق الإيمان على الدنيا، فما كانش نظر الصحابة أبدا وكأنهم لم ينظروا إلى الدنيا، نظروا ما بعد الدنيا، نظروا للآخرة. فعلى ذلك نقول مش بينظر تحت أقدامي، يقول هذه الدنيا تحت أقدامي، وما كانش ينظر كده، لكن بينظر إلى خط النهاية. الصحابة رضي الله عنهم نظرهم كان لخط النهاية، خط النهاية، لأن تحديد الإنسان لخط النهاية هو اللي خليك تحدد خط الابتداء. أمشي في أي طريق؟ نقول لك أنت عايز إيه؟ يقول لك والله أنا همشي في أي طريق؟ أقول لك أنت عايز إيه؟ عايز الجنة بعد الطريق بتاعهم. فعشان نحدد أنا أول خطوة أخطو بها حدد بس خط النهاية بتاعتي. فين خط النهاية؟ منها نبدأ البداية، منها نبدأ، مش نبدأ البداية وبعد كده أبحث عن النهاية يعني كالحال الناس. نقول لك لا، يعني دايما حدد كده، حدد تماما، حدد هدفك، حدد مطلبك، المطلب بتاعك، المقصد فين. بعد ما حددناه كده ورأيناه خلاص اهو رأي العين، ابدأ يقول لك بالطريق اللي يوصل ايه هيبقى هذا الطريق، هذه البداية هتحدد عن طريق النهاية. فذا كان الصحابة رضي الله عنه، ما كانش بصر الصحابة الى الدنيا، لا ده هم تعالوا استعلوا على الدنيا عن طريق الإيمان، لأنه عارفين إن الدنيا دي معبر، أنا أقعد أتأمل فيها، تأمل فات الأمر، فات الأمر، وما كانش هو ده المكان المطلوب، ده هو بس الطريق ده مش هو المقصد، ده لبستك الطريق عشان أصل للنهاية، أصل للنهاية، فده كان حال الصحابة، بصر الصحابة لم ينصرف عن خط النهاية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي ملكوا الدنيا، يعني أتت الدنيا بحذافيرها ووضعت تحت أقدام الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك زهدوا فيها، زهدوا فيها. وكما بينا أبي ربيعة بن عامر رضي الله عنه بيكلم على الواقع، الترجمة الحقيقية إن ربنا سبحانه وتعالى تعثنا بإخراج العباد عن العباد، العباد رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الأخيرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلذلك بننتبه إن ممكن أساسا مش شرط على الإجمال، لكن على التفاصيل ممكن تجد نوع من أنواع الموافقة، أو إنك أنت تتشبه متشبه بأهل الكتاب في أي صورة من الصور، فكان لابد من المخالفة، فإياك والموافقة لأهل الكتاب، لا تتبعون سنة من كان قبلكم. الكلام ده موجه لمين؟ موجه لنا، يعني ما تقولش ده رواية احنا بنرويها كده نستند إليها عند الاحتياج، لا، ده دي رواية خدها كده إن الكلام ده موجه إليك. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أدق الأمور أدق الأمور، في أمور كده دقيقة ممكن نتبع فيها يعني اليهود والنصارى، ممكن نتبع فيها اليهود والنصارى. احنا مثلا الآن بتجد عملية الأكل مثلا على الصفرة كده، لو والله لازم كده الشوكة بالشمال والسكينة باليمين، يعني ده كله اتباع للشيطان. هو ده الاتيكيت، هو ده الاتيكيت، اتيكيت مخالف للدين. ده الدين كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو تأكلوا تأكلوا باليمين، تشربوا تشربوا باليمين، وإياكم أن تأكلوا بالشمال أو تشربوا بالشمال. ليه؟ عشان الشيطان بيأكل بشمالي ويشرب بشمالي. لكن أصبح ده صورة من صور الاتيكيت، عايز كده يبان ان هو يعني راجل متمدن، راجل نقول ان هو عارف اصول الامر في الدنيا، بيبقى بهذه الصوره. وقلنا اللي بيفعلها كده حس ان هو راجل راقي جدا. راقي فين ده؟ يعني نقول ده في اسفل، ده في الاسفل، مش راقي. الرقي كله فين؟ في تطبيق الدين، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رضى باتباع غير النبي. فهذه مخالفات، قلنا مخالفات بسيطه جدا، مخالفات بسيطه جدا. يعني نجد ان هو يعني بعض الاشياء اللي هي اصبحت مستقره داخل النفوس، يقول لك والله بياخد السندوتش بشمالي وكوب الشاي مثلا بيمين. قال لك ما انت تحل لي المشكله، المشكله دي هنعمل ايه؟ ما هو لازم انا همسك ازاي؟ يقول لك يعني والله طب انت كل مثلا باليمين وبعدين خد الشاي وشرب. يقول لك انا لسه هفعل الافعال دي، يعني مش حاسس ان دي مخالفات وفيها هلاك. وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل الذي قال له كل بيمينك، فقال استطيع، قال ما استطعت فرضاء الى فيه. ده دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدي اتشالت. نقول ما منعه الا الكبر، لكن نقول صور كده حياتيه موجوده عند الناس، والصور دي اساسا اصبحت مستقره. طب استقرت ازاي؟ ازاي تم التبديل والتغيير؟ ما هو تم التبديل والتغيير لغايه لما الف الانسان ذلك الامر، اصبحت عادات، العادات بس عادات منافيه مغيره تماما لما ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من عز صياغة العادة مرة ثانية عشان ننظر العادة دي متفقة مع الشرع ولا لا. متفقة فبيها ونعمل، يبقى على ذلك لما نعملها بنعملها مش بحكمها أنها عادة، بحكمها أنها عبادة. وإن كانت مختلفة يبقى لابد من محوها تماما، لابد من محوها تماما، إبعادها تماما عن واقع حياتنا. حياة المسلم كلها عبودية لله، في الشرب، في الطعام، في الشراب، قلنا في دخول الخلاء، خروج الخلاء، في النوم، في اليقظة، في الكلمة، في كل شيء انت عبد ربك سبحانه وتعالى. فالعبودية مش معناها صلاة وصوم، لا، دي عبادات، شعائر تعبدية، لكن حياتي كلها لابد ان نسوقها كعبادة لله عز وجل. انا عبد ربي سبحانه وتعالى، لما بشرب عبد، ولما باكل عبد، في المرض عبد، في الصحة عبد، في السفر، في الإقامة، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول البيت، خروج من البيت، عند النوم، عند الاستيقاظ، انا عبد ربي سبحانه وتعالى. الأمور الحياتية كلها أساسا سقطها على أساس أن أنا فعلا أظهر بمظهر العبد، وأما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فأنفذ هذه العبودية ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.